يكونان في بدن واحد في الوقت الذي كنت تصلي فيه تكون صايرة. هذا أما الاستثناء فقد يفترقان، قد يفترق المستثنى من المستثنى منه، يكون فرق بينهما جدا. شيخ أنا يعني الزمان الذي تكون فيه الطهارة هو الذي يكون فيه الله، لا يفرق الزمان بين الشرط والمشروط. إذا أصبنا بالطهارة نكون قد ضممنا إليها الصلاة، يعني لابد الصلاة ولابد أن تكون مخلدة بالصلاة. قل صلاتك الصحيحة كنت بعد ربع ساعة، قل إن تطهرت، يعني قضية تأخير في النطق، نطق به بالشرط هي النطق طبعا الشرط والمشروط يسمعني طبعا كما يسمعني في النطق يسمعني أيضا في الله في الواقع يعني. لا في الواقع يجتمع، لكن المقصود هنا المعلم بالنطق إن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان حيث النطق. يعني إذا قلت صلاتك صحيحة إن تطهرت، إذا بد يعني في واحد يعني في وقت واحد يعني لا تقول صلاتك صحيحة ثم بعد ساعة تقول إن تطهرت، لا يدرى ماذا تقصد إن تطهرت. هي حق النطق النطق وفي كذلك وفي الواقع كما قلوا أنت بالغ وبعد 6 أيام يقولها أنت بالغ وبعد 3 وبعد 6 أيام يقولها إلا إثنان بلا إثنين. والشخص ما هذا الشيخ ما هذا هو الزمن شيخ في ربنا وكذلك أنا يعني لا استثناء الشرط هذا شرط ما شرط هذا في النطق يعني لا يفرق بين الشرط والمشروط يعني. الشرط والمشروط يجب أن ينكرهما في زمن واحد كما أنهما يقعان في زمن واحد يعني. مصطحبين لا يفترقان الشرط والمشروط لا يفترقان لا نطقا ولا عملا. إن الشرط لا يجوز تأخير النطق به بالزمان، وأنه يجوز أن يعم جميع المنطوق به. الشرط يعم جميع المنطوق به. إذا قلت تصح صلاتك إن تطهرت، تصح صلاتك إن تطهرت، تقول لك إن تطهرت فهذا تعم جميع أنواع الطهارة أنواع الصلاة يعني. الصلاة صحيحة إن تطهرت، فالطهارة تشمل جميع أنواع الصلوات، وأنه يجوز أن يعم جميع المنطوق به شرط يعني، وأنه يجوز أن يدخل في كلام يبصر جميعه. يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبصر جميعه. مثال ذلك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا لم تدخل يكون الكلام كله بطل الكلام كله. يعني الشرط قد يبطل الكلام كله. إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا لم تدخل المرأة الدار فلا طلاق، أو الشرط الطلاق صار الحكمة لديهم طلاق. بخلاف الاستثناء لا يبطل الكلام كله، وإنما يبطل جزءا منه. فالشرط هو أن لا يفرق، والاستثناء وأنه يجوز أن يعم جميع المنطوق به، وأنه يجوز أن يدخل في كلام يبطل جميعه، الشرط قد يبطل جميع الكلام. والاستثناء لا يجوز فيه موافقته للشرط في واحد من هذه الأمور ثلاثة. الاستثناء يخالف الشرط في هذه الأمور ثلاثة. ما هذه الأمور ثلاثة؟ هي التأخير في الزمان، يجوز الفرق بينهما، التأخير في الزمن، زمن نطق وزمن استثناء، وأنه يجوز أن يعم جميع المنطوق به. والاستثناء لا الشرط قد يعم جميع المنطوق به، أما الاستثناء فلا يعم جميع المنطوق به، بل يخص بعض البعض. إذا قلت قام القوم إلى خالدا، حضر القوم إلى خالدا، فالاستثناء لا يبطل قيام الناس جميعا، وإنما ماذا يبطل؟ يبطل من القيام خالدا، أما غيره فإنه يبقى واردا، يبقى داخلا. حضر القوم إلا خالدا، الشرط يبطل الحكم تماما. إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا لم تدخل الدار بطل الحكم. أما الدخول حضر الناس إلى خالدا، جزء من الحضور لابد أن يكون، لابد أن يوجد، فلا يبطل الحكم كله، يعني يبطل الحكم بالنسبة لخالد فقط، خالد هو الذي بطل الحكم في حقه والحضور، أما غيره فقد. والاستثناء لا يجوز فيه موافقته للشرط في واحد من هذه الثلاثة، فلا يأتي رافعا لجميع ما تقدم. الاستثناء لا يرفع الشرط، قد يرفع جميع ما تقدم. إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا تدخل الدار فقد ارتفع الحكم كله. بل الاستثناء يشترط فيه أن لا يستغرق، لا يجوز أن تقول لعليك عشرة إلا عشرة، يعني لعليك عشرة إلا عشرة، لا يستغرق، لا يقبل هذا الكلام. نعم عليك عشرة، لعليك عشرة إلا درهما، إلا واحدة لعليك عشرة، هذا صحيح. شيخ الاستثناء أكثر شيء، والله أنا لك علي عشرة إلا دفعة، يصح إلا دفعة، المهم أن لا يعم الاستثناء. ولو قلت عندي عشرة إلا عشرة ميل، وكذلك الاستثناء لا يعم جملا سبقته ولكنه على قول، والشرط يكره على الجميع. الاستثناء لا يعم جملا سبقته، يعني يؤثر في الجملة التي وقع فيها، أما الجمل التي سبقته، التي سبق الاستثناء، مثلا حضر الرجال والشرط يكر على الجميع. ايش معنى يكر؟ يبطل الجميع. وهذا كما لو قلت اكرمي العلماء وأهين الفساق إلا بني فلان، ترمي العلماء وأهين الفساق، هنا جملتان، يعني جملة فيها استثناء وجملة ليس فيها استثناء. والجملة التي فيها الاستثناء ماذا تشمل؟ تشمل تلك الجملة كلها، أما الجملة المعطوفة عليها فلا يشمل هذه، الجملة المعطوفة عليها الاستثناء لا يشملها. ترمي العلماء وأهين الفساق إلا بني فلان، إلا بني فلان ممن؟ من الفساق. الجملة التي فيها الاستثناء هي أهين الفساق، هي التي يعتبر فيها الاستثناء. أما إكرام العلماء فهذا يشمله الاستثناء. إن بني فلان يعود إلى ما في الجملة الثانية التي فيها الاستثناء، أما الجملة التي ليس فيها الاستثناء فلا يشمله، فلا يعود عليه ذلك الاستثناء. الاستثناء لا يعم الجملة السابقة، وإنما يختص بالجملة التي كان فيها الاستثناء، فإنه يحمل على بني الفساق. ولو قلت أكرم العلماء وأهل الفساق إن جاءوك، لحمل على الجميع. يعني إذا أحيانا الخالنة يرجع الخالنة، أحيانا يكون الاستثناء خاصا بالجملة التي وجد فيها، وأحيانا يكون الاستثناء عاما للجملة التي وجد فيها والجملة التي لم يوجد فيها ذلك الاستثناء. في هذا كان شرط الاستثناء هذا الكريم كريم العلماء وأهل الفساق إن جاءوك في الشرط العامل للشرط، لا استثناء إن جاءوك في الشرط العامل لا استثناء. أما في الاستثناء فإنه يخص في الاستثناء يخص الجملة التي فيها الاستثناء، والجملة التي قبلها لا يقيدها الاستثناء، بخلاف الشرط فإنه يقيدها ما بعد، يقيد الجملة المعطوفة والمعطوف عليها، الجملة المعطوفة والمعطوف عليه يعني يقيدهما معا، الشرط يقيدهما. أما الاستثناء فإنه يقيد الجملة المعطوفة، أما الجملة المعطوفة عليها فلا يشملها الاستثناء. وأما تأخر الاستثناء في الزمن فإنه يجوز بخلاف الشرط، تأخير الاستثناء في الزمن فإنه يجوز بخلاف الشرط، وإنما كان ذلك. أما تعجيل الشرط وعدم تأخيره فمن حيث إنها أسباب كما تقدم بيانه بالشروط اللغوية، يعني الشروط اللغوية كما سبق أسباب الشروط، يعني الأسباب يلزم الشروط يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. أما الشروط الشرعية والشروط العرفية فهي التي يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود على عدم، فليس بأسباب. إذن لذلك الشرط يجوز، وأما تأخير الاستثناء في الزمان فإنه يجوز بخلاف الشرط، فإنه لا يجوز تأخيره، وإنما كان ذلك أنه أما تعجيل الشرط وعدم تأخيره فمن حيث إنها أسباب كما تقدم بيانه في الشروط اللغوية، والسبب مترمن لقصد المتكلم وهو المصلحة التي لأجلها نصبه شرطا وجعل عدمه مؤثرا في العدم، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فهو يؤثر السبب يؤثر بطرفيه، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، بخلاف الشرط فإنه يؤثر بطرف واحد، يؤثر بالعدم فقط ولا يؤثر بالوجود. والاستثناء إذا لم يعجل به لم يفوت مقصد بل حصل. الاستثناء إذا لم يجوز أن تذكر شيء ثم تستثنيه بعد ذلك فلا يفوت، بخلاف الشرط لابد أن يذكر الشرط مقارن للمشروط. وأما إبطال الكلام كله بالشرط وعدم جواز ذلك مع الاستثناء فلأنه إن فعله في استثناء عد كلاما هدرا، يعني إذا قلت في استثناء قام الناس يعني لعلي عشرة إلا عشرة هذا ماذا يسمى؟ يسمى هدر، هدر هذا يسمى باطل، علي عشرة إلا عشرة فهذا هدر، وليس كذلك بشرط. هذا معنى استثناء ولا باطل؟ باطل كلام كله. أنا باطل باطل لأن أبي أطلق كلام يسمي عشرة إلا عشرة. لا هدر هذا يعني لا فائدة فيه. استثناء لهذا هدر استثناء لاعترافه لاعترافه هدر كله لا كله ما يزوم حتى فيها. شيخ عندنا عذرا. نعم شيخ عندنا عذر. نعم عذرا عذرا هذر يجوز لهذر لهذر يعني كلام الفارغ ولهذر كلام الباطل الهذر دمه هذر معنا لا هذا باطل ولهذر لهذر هو الهذيان كلامه ما لا يقصده شيخ ما يقول انتقادك ثلاثا إلا ثلاثا أيوة هذا هو هذا هذا هذا لا تطلق هل هذا هل استثناء ولا جميع السلام يعني في يخص باطلية ولكن هل ينظر هل هذا تختلف الأشياء ليس طلاق وكثير طلاق هذه الأشياء هذه تختلف اختلاف الأشياء قد يكون شيء هذا وقد يكون غير هذا قد يكون هذا غير هذا لا يكون دائما هذا قد يكون مثلا الهزل والجد الهزل في ثلاثة الهزل فيها يعني الطلاق والنكاح والرضاعة هذه الهزل فيها جد واجد الهزل يعني هو والهزل من جملة فيها من جملة هل يجب ذلك أم ترى؟ الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا أدري لا أرى في الأصول في يعني الفروع أحيانا يكون فيها اختلاف يعني في اختلاف يكون اختلاف يكون والحالات والطلاق ليس كطلاق والنكاح ليس كالأمور الأخرى ولهذا أن نعمم هذا هذه القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين توقف الحكم على سببه وبين توقف على شرطه نكتب هذا خلق الله استثناء في الزمان يعني. أنا. استثناء في الزمان.